إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن الشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. وفي هذه السهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية. ونبدأ اللقاء مع الفنانة سهير البابلي. الفنانة سهير البابلي من مواليد 4 من شهر نوفمبر عام 1935 بمدينة فرسكور محافظة دمياط. بدأت موهبتها في الظهور في سن مبكرة. حصلت على الثانوية العامة والتحقت بمعهد الفنون المسرحية وقدمت عددا من الأعمال الفنية المتميزة مع نجوم الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي مثل فؤاد المهندس وعبد الحليم حافظ والعديد والعديد من الفنانين، لكن نجوميتها لم تتأكد إلا في الثمانينيات من خلال البطولات المسرحية والتلفزيونية. من أهم أعمال الفنانة سهير البابلي المسرحية شمشون وجليلة، سليمان الحلبي، مدرسة المشاغبين، نرجس، ريا وسكينة، على الرصيف، نص أنا ونص أنت، الدخول بالملابس الرسمية، عطية الإرهابية، والعلم باشا. ومن أهم الأعمال التلفزيونية للفنانة سهير البابلي بكيزة وزغلول، عم حمزة، وقلب حبيبة. ومن أهم أعمالها السينمائية أميرة حبي أنا، جناب السفير، عودة أخطر رجل في العالم، دق الزار، وليلة عسل. مهرجان النجوم. التقديم نجوى الطوبي. الفنانة سهير البابلي، بنرحب بيك بداية في البرنامج. مساء الخير. لو عدنا للبداية وافتكرنا فترة الطفولة، نقول ما تركته من أثر عليكي شخصيا وفنيا. طفولتي الحقيقة ابتدت طفلة بريئة تماما زي أي طفلة مصرية حلوة، بتضحك بتجري بتلعب. كان في جناين كتير قوي في الهرم زمان، وفي حب كتير قوي، اتربيت على الحب، الأخلاق الحميدة، أخلاق الدينية في البيت قوي. طلعت لقيت الجيران وجيران الجيران وولادهم، فلعبنا صبيان وبنات في قلب الشارع بالبلي وبالكرة وبالعجل. طفولة حلوة زي أي طفولة شرقية في العالم العربي. من طفولتي كنت أحب أضحك، أحب أمثل، أحب ألعب، أحب أنا أكون زهرة في وسط الـ بطبيعتي كنت فيها النرجسية شوية، بس مش النرجسية الأوفر اللي زيادة عن حدها، دي بتقلب لضدها. لكن يعني بدأت فعلا حبك للكوميديا من الطفولة. أنا كنت عيلة البابلية مشهورة أن دمهم خفيف جدا، يعني أنا ما جيش واحد على 100 من عمامي أو أبويا الله يرحمه المربي الفاضل الأستاذ حلمي البابلي دمه خفيف بالصليقة بنكته باللغة العربية، حتى كان بينكت، بس كان رهيب وعظيم. وأمي الله يرحمها برضو كان دمها خفيف بالفطرة لأنها كانت أمية تماما، ووالدي علمها أنها تكتب اسمها عشان تمضي الكمبيالات والشيكات عشان الأراضي والحاجة دي. ففعلا علمها تكتب وتقرأ يدوبك عشان تخلص حاجتها. فكانت بالفطرة دمها خفيف جدا، لماحة جدا، ذكية جدا. طب لو تركنا فترة الطفولة وتوقفنا عند فترة الدراسة، الحقيقة أنا كنت في معهد الموسيقى العالي للمدرسات اللي كانت بتقوده أو المديرة بتاعته مدام أول دكتور شيفرز، اللي هي كانت واحدة ست دكتوراه كانت إنجليزية، وكان في مدام بوسينة ومدام رتيبة الحفني وأحمد الحفناوي أحمد عبيد الأستاذ أحمد فؤاد حسن، كل دول أساتذتي في معهد الموسيقى العالي. قعدت سنتين ثلاثة والتحقت بمعهد التمثيل كان في جاردن سيتي أيام الأستاذ العظيم المربي الفاضل برضو الأستاذ ممدوح أباظة. وكان مين أهم زملائك في فترة الدراسة؟ الحقيقة أنا ما كانش لي أصدقاء في يعني في دلوقتي المشهورين على فترتي أنا سهير الباروني، سلوى محمود، يعني كتير بس مش فاكرهم. يعني أنا أفتكر دولت لأنهم سهير الباروني فضلت بالنسبة لي يجي 10 سنين وياي، فدي اللي فاكراها لأني كان يعجبني قوي تمثيلها ودمها الخفيف برضو، وأنا كان فيا العفرطة ديت والتقليد، فكنا عاملين شلة حلوة قوي في المدرسة. أنا كل وقتي في معهد التمثيل كنت أنزل ألعب كورة تحت مع الطلبة بتوع الظهر الصبح، كانوا يطلعوني بالقوة فعلا. يعني درست الاثنين في وقت واحد، ما كنت داخلية، كنت صغيرة جدا. معنى أنك كنت بتلعبي الكرة أنك ليك اهتمامات رياضية؟ لأني أبويا وأخويا كانوا زملكاوي بس أنا كنت أهلاوي، معلش بقى النص كده ونص كده، أسفة يعني لا زملكاوي ولا أهلاوي خالص، أنا اتنين. الفنانة سهير البابلي حضرتك عملتي في مجالات مختلفة سواء إذاعة تلفزيون مسرح أو سينما، ولابد طبعا أننا نقف عند كل مجال من هذه المجالات، لكن أسألك أولا عن العمل اللي تقدري تقولي أنه عمل قدمني للجمهور. عمل قدمني للجمهور البسيط المثقف القاعدة المتعلمة أو بيقولوا عليها المثقفة سنة 60، مش عمل واحد، 3 أعمال ورا بعض، بيت من زجاج لجون كوكتو، أونكل فانيا لغارسيا لوركا، بيت برنارد ألبا، الثلاثة دول قدموني للجمهور في صورة جيدة جدا، صورة عالية جدا من الفن. اتعرفت ما هي هذه الفتاة الصغيرة اللي اسمها سهير البابلي في ذاك الحين. لكن بعد كده قدمت على قاعدة عريضة جدا من الجماهير، المسرحية مدرسة المشاغبين. سيادة الناظر. نعم. عفت عبد الكريم يا فندم. هو فين؟ أنا يا فندم. أنت؟ أيوة. أنت عفت عبد الكريم؟ ولابس كده ليه يا عفت؟ عفت عبد الكريم واحدة ست وماجستير فلسفة. انت اللي جاي بقى عشان تدرسي عندي هنا في المدرسة لو سمحت. يا خرابي على حيجرالي يا خرابي. ايه الحكاية؟ انا شاهمة حاجة اطلاقا. اطلاقا؟ اطلاقا؟ ايوه. يا ضنايا اطلاقا. بقولك ايه؟ ايه؟ ايه الماجستير ده، قبل الاعدادية ولا بعد؟ قبل محطة البنزين على طول عند الحاج محمود بالظبط. اقدر استلم جدول الحصص يا حضرة الناظر لو سمحت؟ نعم. اقدر استلم جدول الحصص لو سمحت؟ حضرتك عاوزة جدول الحصص ولا عاوزة لو سمحت؟ حددي مطلبك بطلب واحد، انا ما اقدرش ادي عطائين، هو عطاء واحد فقط لكيه. حاضر يا فندم، جدول الحصص. جدول الحصص. ايوه وبسرعه. سيادتك بتطلبي بجدول الحصص؟ ايوه. جدول الحصص. حصص الفصل اللي بيقولوا عليه متعب جدا يا فندم. الله يخليهم لك. ده احنا بينا مشهورين قوي يا جدع. اسم الله عليها المدرسة. الله يا الله أفندم. لا ده أنا بجربها بوقي بس. أقدر أعرف إيه مشاكل الفصل التعبان ده يا فندم؟ مشاكل الفصل التعبان ده أنت هتحليها؟ إن شاء الله. هتزوديه مشاكل، هتزوديه عقد. مشاكل الفصل دي ما بيحلهاش حد عادي أبدا، دي بيحلها تيمور لانك، هولانكو، الخط بتاع الصعيد. يظهر سيادتك مستضعفني جدا. مستضعفك هو، فاكرك مهيضة الجناح. يعني عامل كده اللي حصل في مدرسة يا أنيسة؟ عجبني جدا يا فندم، ومصممة ان انا ادرس الاولاد دول، من حق ان انا اخد فرصتي. انت ما تجيش عندي اي فرصة هنا في المدرسة ابدا. بالعكس يا فندم، دي فرصتي الوحيدة والعظيمة هنا. أنا لما مدير المنطقة شرح لي حالة الفصل التعبان ده، وطلحت على تقرير سيادتك مدير المنطقة يا حضرة النهار، وطلحت كمان على تقرير سيادتك هناك في المنطقة، أصريت على الحضور فورا إلى هنا. لكن يعني رغم بدايتك التراجيدي، لكن تحولت إلى الكوميديا، يعني هل ده بحكم طبيعتك وخفة الدم يعني والطبيعة الطفولية اللي موجودة فيكي؟ لا والله، هي بتيجي ساعات صدف كده، لا حد بيقول دي دمها خفيف ولا دمها بارد ولا تراجيديانة ولا كوميديانة. عندنا الفن بالصدفة، ما عندناش المدرسة دي، كان زمان قبلي كمان. لكن أنا في اعتقادي اللي كان بيدرس لي ده أستاذ عبد الرحيم الزرقاني الله يرحمه، أستاذ حمدي غيس، نبيل الألفي، كرم مطاوع، جلال الشرقاوي، نخبة رهيبة من الأساتذة، طبعا مش موجودين دلوقتي، أسفة. أنا سعيدة جدا أن أنا تتلمست وطلعت في الجو عميق وملغب بالفن. كان فعلا هاتو سهير تشتغل غزية، هاتو سهير تشتغل مغنية، هاتو سهير تمثل تراجيدي، هاتو سهير تمثل القضية كوميدي، البنت سندريلا الحلوة تجنن، هاتو سهير تعمل كوميديا نشوف، ممكن يضحكوا وممكن تكون كوميديا رفيعة قوي الضحك من الموقف، زيه زي حلاوة زمان وزي حاجات كتيرة قوي عملتها خفيفة. فتعرفت ان انا البنت الارستقراء، البنت المصرية، البنت الغلبانة، البنت المنكسرة، البنت الفيلن، البنت الكذا، بعدين الست، هكذا. انا اللي بقى عملت نفسي بقى بنفسي بعد العشر سنين الاولانيين. طيب، بداية من مسرحية زي ما حضرتك قلتي مدرسة المشاغبين، وحتى مسرحية ريا وسكينة اللي هو أعمال يعني تعتبر بصمات في تاريخك الفني، كم عدد المسرحيات اللي قدمتيها؟ الحقيقة كتير، قدمت كتير. في أول عشر سنين من حياتي الفنية قدمت يجي 15 مسرحية، وده مش من الكم، بالكم الهائل، لان انا برضو وانا صغيره ما كنتش اي دور بقبله. ممكن اخد دور غزيه في الصفقه بتاعه استاذ الكبير توفيق الحكيم، لكن ممكن ما اعملش دور ومش عاجبني. يعني بصي قد ايه كانت مفارقات وياي غريبه قوي، وانا ست مزاجات ليا قوي زي سعيد صالح ما بيقول في مدرسه المشاغبين، مزاجات. فالحقيقه لما بحب الدور قوي بقتنع بيه قوي باخده. ممكن اقعد 5 سنين دول ما اشتغلش. اول 10 سنين 15، تاني 10 سنين يمكن بقوا مسرحيتين ثلاثة. شوف العدد قال لي قد ايه، الخمسة التانيين او الثلاث سنين التانيين، لان بقى لي 24 سنة 23 سنة تقريبا مسرحية واحدة. يعني كله كده على بعض بقولي 20 مسرحية، بالصغير بالكبير بكل. طيب، لو توقفنا مع بعض هذه المسرحيات وماذا تمثل بالنسبة ليكي؟ مدرسة المشاغبين شعبية عريضة جدا بالنسبة لفنانة كانت نص شهرة. الدخول بالملابس الرسمية، ست بتتعرف مع جمهور آخر من نوعية أخرى في مسرح قطاع خاص آخر. نرجس اديت لمسارح او لمسارح الدولة طعم جديد، خليط من الخاص والعام، والنجاح المشرف العظيم الجميل. وريا وسكينة دي قنبلة ما اقدرش اقول عليها حاجة، لان هو العالم العربي كله حتى الاجنبي ده في المانيا شافوها. يعني في بون لما استضفت هناك عرضوا لي رايه وسكينه، ما افتكرش اقيم من كده بقى. حياه حصل انترفيو هناك في التلفزيون، بيجيبوا يوم في الاسبوع فيلم عربي او برنامج عربي وفنانه او سياسي او دبلوماسي او حاجه كده. فالحقيقه كانت حاجه مشرفه، رايه وسكينه عظيمه. واللقاء التالي مع الدكتور أحمد شفيق. الدكتور أحمد شفيق جراح مصري، حصل على الكثير من الجوائز والأوسمة، وهو من مواليد مدينة شبين الكوم عاصمة المنوفية، وهو الأخ الأصغر لأربع أشقاء وأخت. حصل على بكالوريوس الطب عام 1957، وكان الأول على دفعته في القصر العيني، وقد تولى رئاسة أقسام الجراحة. تم ترشيح دكتور أحمد شفيق لجائزة نوبل عام 1981، ولكنه لم يفز بها، وتم اختياره كأحسن باحث على مستوى العالم، واختارته الهيئة الدولية العالمية الكوميستا الأول على علماء المسلمين من بين 500 عالم من دول العالم الإسلامي، كما حصل على وسام الدولة للعلوم والفنون عام 77. وقد رحل عن عالمنا في الأول من نوفمبر عام 2007. اخترت لكم برنامج من تنفيذ فيكتور الملاخ. ضيف هذه الحلقة دكتور أحمد شفيق. دلوقتي أنا هختار بعض الأغاني وإن شاء الله تعجب المستمعين. أنا طبعا ما أقدرش أقول لكل المستمعين، لأن كل مجموعة بتحب الأم من الألوان والأناء، لكن أنا بعتقد أنه في أغاني هناك إجماع عليها أنها أغاني عظيمة، وأنا إن شاء الله أوفق في أن أختار بعض من هذه الأغنيات الكويسة اللي هي هتعجب جميع الأذواق. من المطربات اللي كانوا في الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات المطربة العظيمة أسمهان، دي كانت أولا يعني كانت تشارك أم كلثوم في القمة على الغناء، وكان حسها إلى الآن بتذاع لها أغاني كما لو كانت هذه الأغاني ملحنة الآن في هذه السنة، وكما لو كانت أسمهان بتغني مش في الثلاثينيات، بتغني في عالم التسعينات. هي توفت بدري سنة 1944 في حادثة غرق في وهي راحة دمياط، العربية انزلقت بيها مع سواء في البحر هناك. انا هختار لها اغاني كتير او عظيمة جدا. انا هختار اغنية ايها النائم لأسمهان، وارجو انها تعجب المستمعين. ايها النائم عن أقرب شوية بقى في العصر اللي احنا فيه ده، يعني في احنا نسمع السيدة ايضا العظيمة شهرزاد، طبعا تعيش بنا وبتملأ مصر بأغانيها العظيمة ولو انها مقلة. والحقيقة انا بسمع اغاني السيدة شهرزاد بعيش الى حد ما في اجواء اغاني سيدة الغناء العربي أم كلثوم، فعندها الصوت القوي والنغمة الطويلة العظيمة والطرب في الأغنية، ولكن زي ما بقول هي مقلة. أنا ما أعرفش ليه مقلة، يعني أنا من الممكن إنه المطربة شهرزاد دي كانت المفروض تدي أكتر من البطاطين، لأنه أغانيها مميزة وصوتها، يعني أنا شايف أنه ملوش مثيل في إيقاعه وفي النغمة بتاعته وفي طول النفس، في ملوش مثيل في الوقت اللي احنا نعيش فيه. لا أغاني كتير قوي، فهنسمع معا أغنية يا نسيني. يا نسيني وانا نسيني وانا عمري ما انسى حبك. المطربة الثانية اللي أيضا تعيش بيننا اليوم، لكن صوتها أيضا عظيم، صوتها يعني لا توجد مطربة تستطيع أن تؤدي النغمة بتاعة المطربة اللي كانت صغيرة صغيرة، لأن إحنا وإحنا في الجامعة كانت بتيجي مع والدها وتيجي في كانت صغيرة قوي يا ابنها وتيجي تغني في حفلات الجامعة. ده الكلام ده في الخمسينات، وكان حسها شديد العزوبة، والجميع كان بيتنبأ لها بالمجد الغنائي والطرب اللي هي النهاردة بتتربى عليه. نجات زي ما بقول ما بنسمع لهاش أغاني كتيرة، لكن الأغنية اللي بنسمعها أغنية عظيمة وأغنية يعني الحقيقة أغنية أقدر أقول إنها من أغنيات العصر. لا أغاني كتيرة قوي، لكن ما بسمع أغنية ألف أهواء أحب إن أنتوا تسمعوها أيضا. ماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أكرهه أو كنت أهواه؟ ماذا أقول إذا راحت أصابعه تلملم الليل عن شعري وتراه؟ وكيف أسمح أن يدنو بمقعده وأنت نام وأنت نام على خصري على خصري زراعة؟ اللقاء التالي مع الفنان حسن عبدين. الفنان حسن عبدين من مواليد عام 1931 بمحافظة بني سويف. بدأ حياته العملية كسكرتير بمحكمة بني سويف، ثم استقال ليتفرغ للفن في المسرح، وقد بدأ بالمسرح العسكري، ثم مسرح رمسيس ومسرح الدولة، وأخيرا مسرح الفن مع جلال الشرقاوي. ارتبط الفنان حسن عبدين في أذان الجمهور بعدة أعمال مسرحية، مثل في سبيل الحرية التي قدمها على المسرح العسكري، ثم مسرحية نرجس، فمسرحية عيش المجانين، وأخيرا قدم مع جلال الشرقاوي مسرح الفن مسرحيات افرد على الرصيف بوليتيكا. كما عرفه الجمهور جمهور الشاشة الصغيرة من خلال عدة أعمال تلفزيونية، من بينها مسلسل في حاجة غلط، فرصة العمر عام 1970 مع الفنان محمد صبحي، وكانت آخر المسلسلات التي قدمها أنا وإنت وبابا في المشمش. قدم الفنان حسن عبدين للإذاعة المصرية العديد من البرامج الإذاعية، من أشهرها مش معقول، وكذلك برنامج عجبي، وقد رحل عن عالمنا في 6 نوفمبر عام 1989. تأخرت اليوم علينا يا يحيى، فماذا عساك كنت تصنع؟ كنت أروي أشعارك في بعض المجالس. وماذا رويت اليوم؟ رويت لهم ما قلته ذما في البخل والبخلاء. إن الكريم لا يخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود. وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود. نعم، إذا تكظهت أن تعطي القليل ولم تقدر على سعة لم يظهر الجود. أكمل يا يحيى أكمل. أورق بخير ترجى للنوال، فما ترجى الثمار إذا لم يورق العود. بث النوال ولا تمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. حسن عبدين، إبراهيم الشامي، حسن حسني، هدى عيسى، في يوميات الشاعر الظريف. يوميات الشاعر الظريف حلقات مسلسلة، كتبها للإذاعة إبراهيم مصباح، إخراج أنور عبد العزيز. وماذا كان وقع الأبيات على السامعين يا يحيى؟ وهل يستطيع أحد أن يأتي بشعر كشعرك؟ لقد تحدث بشعرك أهل الحضر وأهل البادية، ولكنني أخشى. تخشى؟ تخشى ماذا؟ يا بشار، يا أبا معاذ، إن بعض الحاقدين ينسبون إليك قصصا لم تحدث، وينسجون من خيالهم أحداثا يلصقونها بك. حماد عجرد سوف يرى مني. ليس حمادا وحده يا أخي بشار. من غيره؟ المسألة أكبر من ذلك، فإن بعض الشعراء الضعاف يأخذون من شعرك وينسبونه إلى أنفسهم، وبعضهم يأخذون المعاني التي أجهدت نفسك في استنباطها وابتكارها ويكسونها ألفاظا سهلة حتى تشيع في الناس. وماذا أيضا؟ وبعضهم يقول عن بعض شعرك إنه ليس لك. تبا لهم، دلني على من يقول هذا. رويدك يا بشار، إن القصيدة لم تكتمل بعد. ويحك، ماذا عندك؟ إن حسادك يتحدثون عن أصلك ونسبك، وآخرون يتحدثون عن معاملتك لخادمك وجاريتك شيبوب وربابة. إني أعاملهما بكل رفق ولين، في غير أذى مسرف ولا تدليل مفسد. هكذا يقولون يا بشار، وإني ما ذهبت إلى مجلس إلا ووجدت لك حسادا يقولون ويتطاولون. هكذا شأن العظماء من الناس يا أخي، وأنت راويتي وشاهدي، فأخبرهم عني. فإذا حدث لي مكروه يا أبا معاذ، ماذا عساك أن تصنع؟ مكروه؟ أتنوي الزواج قريبا؟ دع عنك السخرية، فالأمر جد. ماذا ترى إذن يا يحيى؟ الرأي عندي أن تدون كل أشعارك وتقول الحقيقة فيما يثار عنك. إني لا أخشى إلا الله، ولذلك لا أتوارى ولا أتجمل. يا بشار، إن الناس من بعدنا سوف يقرؤون أشعارك وسوف يتساءلون عن سيرتك وأفعالك، فلا تتركهم يقرأوا ما يكتب حسادك عنك. إنهم مثلا يشنون عليك حملة رهيبة ويقولون لقد آذى خادمه شيبوب لأنه أصلح له بعض القناديل. هذا والله شيء يذهب العقل. سأنادي شيبوب لتسمع منه. يا شيبوب، يا ربابة، يا ربابة، أين أنت يا ربابة؟ ألا تكف عن الصياح ربابة ربابة؟ أسمعت يا يحيى؟ أين الأدب وحسن المعاشرة؟ إن الخلفاء والوزراء والأمراء يحسنون الإصغاء لي، وأنت تطولين على سيد الشعراء. هراك صاحب شعر حسن، ولكن هل تعتقد أنك صاحب صوت حسن تملأ الدار به جيئة وذهابا؟ وهل لي إلا الأصوات أيتها الحمقاء؟ الأصوات يا ابنة الظلام هي كل حياتي. ها هل عاد شيبوب؟ لماذا لا تردين؟ أين ذهبت؟ ابنة الظلام لا ترد على الظلام نفسه. الظلام نعمة مثل النهار يا قليلة الحكمة. إذن فاحتفظ لنفسك بالظلام يا كثير الحكمة. شيبوب شيبوب. لماذا تصيحين هكذا كأنك تنادين الأموات؟ أليست تناديك وكأنك في العالم الآخر؟ أين كنت كل هذه الساعات؟ كنت يا سيدي في السوق أشتري بعض ما يلزم وأصلح ما يحتاج إلى إصلاح. كيف حال سيدي يحيى؟ بخير يا شيبوب. تصلح ما يحتاج إلى إصلاح؟ عظيم. مثل ماذا؟ ما الذي يحتاج إلى إصلاح في داري؟ لقد أصلح المرآة. أصلح ماذا؟ ها أنت يا يحيى شاهد على ما يضر. أصلح المرآة، لماذا اكتئبت هكذا؟ وكم دفعت أيها المصلح في إصلاحها؟ ولماذا أصلحتها؟ أكانت تحتاج إلى إصلاح؟ لقد صدئت فذهبت لأجلها ودفعت في ذلك 10 دراهم. 10 ماذا؟ 10 دراهم فقط؟ نعم 10 دراهم فقط. أحسنت يا ولدي أحسنت. والآن إلي بهذه المرآة، وسر معي نلتمس شيئا من الهواء خارج الدار. انظري يا عاتكة إلى هذا الأعمى وهو ينظر في المرآة. يا لعجائب بغداد. حقا يا لعجائب بغداد. ولكن ماذا دفع بشارا لهذا؟ بشار، أتعرفينه؟ نعم، هو بشار بن برد الذي تقيم عنده ربابة. وهو رجل يغشى مجالس الخلفاء والوزراء ينشدهم أشعاره. وفي يده المرآة. على ما تضحكان يا أيتها الجاريتان؟ لا شأن لك بنا أيها الرجل، منذ متى تحدثون النساء في الطريق؟ إني أضحك من بشار وهو يحمل المرآة، ألا تضحكان من نفس الشيء؟ ابتعد وإلا ندينا الشرطة. شيبوب شيبوب. هذه عاتكة يا سيدي بشار. عاتكة؟ نعم، الجارية التي تعمل في دار ابن سعيد. صف هذه. ولكن لا لا لا، إني مشغول عن الناس جميعا بهذه المرآة. لماذا يا سيدي تحمل هذه المرآة؟ ولماذا يا سيدتي لا أحمل هذه المرآة؟ أتنتفع حقا بهذه المرآة يا سيدي بشار؟ كما تنتفع بها أيها الرجل. أنظر فيها وأسوي ملابسي وهيئتي. لا حول ولا قوة إلا بالله، جن والله بشار. ذهب عقله. مسكين، فقد بصره وعقله. ما الذي أسمعه منكم؟ هذا هو الأمر يا أمير المؤمنين، إن بشارا قد جن. إنه أولى برعايتنا من أي وقت مضى، ولكن هل يعتري الإنسان الجنون بين يوم وليلة؟ كل شيء جائز يا مولاي. يقولون إن كثرة الذكاء تورث العمى، ويقولون إن العمى يرهف الحس ويصفي الذهن. لازلت أذكر قول بشار: عميت جنينا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم موئلا. سوف نتحقق أولا من فقد عقله ثم نخبر مولاي. كلا كلا، أريد أن تحضروه هنا أمامي. سمعا وطاعة يا مولاي. عليك يا أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله يا بشار، أأنت بخير؟ كما تراني يا مولاي. وماذا تحمل في يدك يا بشار؟ إنها مرآة يا مولاي، مرآتي. وماذا يصنع مثلك بالمرآة يا رجل؟ أجب مولانا الخليفة يا شيبوب. ولما لا تجيب أنت يا بشار؟ أعذرني يا مولاي، إذن أجب يا شيبوب، ماذا يصنع بالمرآة؟ لا شيء يا سيدي. ألا ينظر فيها ليرى وجهه وهيئته؟ كلا يا سيدي. وإذا كان أعمى ينظر في المرآة فماذا يقول عنه الناس؟ مجنون. وماذا يقول الناس في أعمى يدفع 10 دراهم ليجلو مرآته؟ مجنون بلا شك، ولكن يا بشار لا أراك مجنونا أو مغيبا. إني أرجو مولاي الخليفة وأطلب من القاضي أن يلقي القبض على هذا الغلام شيبوب. ماذا؟ لأنه سيورثني الجنون. لقد دفع دراهمي ليجلو مرآتي، والله ما في الدنيا أعجب من جلاء مرآتي أعمى 10 دراهم. لقد هجوت فأوجعت يا بشار، فأقصر الآن. والله يا مولاي لو صدئت عين الشمس حتى يبقى العالم في ظلمة ما أدفع لمن يجلوها 10 دراهم. أيها الخبيث، لا تفكر إلا في نفسك. والآن لقد حكمت بحبس شيبوب مع المجانين في دارك مولاي، وأمرنا لنفقة المجانين 1000 دينار. الله أكبر، فقد رضيت بجنونه يا مولاي. حقا يا بشار، رب ضارة نافعة، فقد أمر الخليفة لكما 1000 دينار. لكما؟ ماذا تقصد بكلمة لكما هذه؟ لكما يعني لك أنت وخادمك شيبوب. نعم نعم، الخليفة يأمر بشيء مناصفة بيني وبين خادمي. ألم تقل أنت ذلك؟ إذن دعنا منك يا يحيى، ولا أراك بعد اليوم، قم لشأنك. يا سيدي بشار لا تغضب ولا تعامل راويتك ومحبك بهذا العنف. أراك يا يحيى قد انحست إلى شيبوب ودعوت بدعوته. إن القوم يقولون إنك أخذت 1000 لنفسك، فإن كان ذلك صحيح. هذا صحيح وهذا هو الحق. يا بشار، الخليفة يأمر 1000 لك وللخادم، فتأخذها وتقول هذا هو الحق. إذن حدثني، كيف يكون هذا هو الحق؟ واللقاء التالي مع الفنانة مريم فخر الدين. الفنانة مريم فخر الدين ممثلة مصرية، كانت من أشهر نجمات السينما وأقربهم إلى قلوب الجماهير. أطلق عليها عدة ألقاب، منها الأميرة إنجي، الحمامة الوديعة، ملاك السينما الطاهر، وبرنسيسة الأحلام، وهي من مواليد 8 يناير 1933. ولدت مريم فخر الدين في محافظة الفيوم، كان لها شقيق واحد هو الممثل يوسف فخر الدين. تلقت تعليمها في المدرسة الألمانية وهي تجيد عدة لغات أجنبية. اشتغلت في الفن بمجرد الصدفة في 17 من عمرها. وتعتبر الفنانة مريم فخر الدين صاحبة الرقم القياسي في عدد البطولات، حيث قامت ببطولة 400 فيلم، وهو رقم لم تحققه نجمة على امتداد تاريخ السينما المصرية. وإلى جانب التمثيل أنتجت أيضا 9 أفلام. حصلت مريم فخر الدين على جوائز كثيرة، أولها الجائزة الأولى في التمثيل عن دورها في فيلم لا أنام، كما حصلت على 500 شارة تقدير وجدارة من جهات فنية عديدة. ومن بين الأفلام التي قامت الفنانة مريم فخر الدين ببطولتها نار في صدري، رد قلبي، حكاية حب، شباب اليوم، أنا وقلبي، رحلة غرامية، اللقيطة، الأيدي الناعمة. وقد رحلت عن عالمنا في 3 نوفمبر 2014. أمينة صبري في حديث الذكريات. يمكن هنبدأ رحلة أو مشوار حياتك، هنبدأ لو نسألك من إمتى، يعني أول ما تتذكري مريم فخر الدين الصغيرة تتذكري إيه؟ أول حاجة أتذكرها إن أتذكر المدر، لأن أبويا كان مفتش ري في الفيوم أو مهندس ري في الفيوم، فأنا اتولدت هناك. ولما بقى عندي سنة عيت جالي جدري وجالي مش عارفة التهاب رئوي ودسنتريا وكده، فيسهر الفيوم كانت أياميها يعني مش معقمة قوي كده، وأمي أجنبية من المجر. يعني قالت إن صعب البنت تعيش هناك وكده، ولو إن أياميها كان في الري فيلل، وكان الري كان متمتع بميزات فظيعة كمان. فأخدتني وقالت إن أنا هاخدها وأروح المجر، ولما تبقى تتنقل مصر كانت القاهرة جديدة شوية أبقى أرجع. فروحت قعدت في المجر لحد ما أمي بقت حامل في أخويا، وأبويا كان بيجي لنا في الصيف. وأول ما تعلمت أنطق كان بالمجري، فكنت لاقي أبويا بيتكلم عربي، أقول إن أنا بحب الراجل ده قوي بس يعني مش عارفة أتفاهم معاه. يعني كان عندك فضولتي في المجر لمدة كم سنة؟ لحد 4 سنين. ومتذكرة الفترة دي؟ متذكرة، عارفة متذكرها قوي. متذكرة صور يعني؟ يعني متذكرة خالتي وبيت خالتي مثلا، وكان في جنينة فيها مرجيحة، ويعني حاجات كتير من المجر. فبعد كده أخويا اتولد هنا في مصر الجديدة، أبويا اتنقل مصر. فنان يوسف؟ ما احنا اتنين بس. فقعدنا عشنا هنا. كان اسم حضرتك برضو مريم ولا ده مريم فخر الدين؟ لا، عارفة والدتي علشان نطقها بالعربي هي بيتهيأ لها انها بتتكلم كويس عربي، بيتهيأ لها، انما الحقيقة نطقها وحش جدا. وغاوية تروح السوق وغاوية مش عارفة ايه، يعني مثلا تروح للجزار يقول لها، تقول له انت فكرك انا خواجية، وهي يعني مجرد ما يعني انا خواجية، فمجرد ما هي بتقول انا خواجية يعني هي اكيد خواجية باين عليها، انما عارفة مصممة على انها بتتكلم عربي كويس. طب كويس، ده جميل يعني. هي مندمجة فعلا ومتمصرة جدا، ولو ادوها 1,000,000 جنيه ما ترضاش تسافر المجر تعيش هناك، هي تروح يدوبك مثلا شهر كل 2-3 سنين تطمن على قرايبها وترجع تاني. تحب مصر جدا، ويعني يمكن هي مصرية اكتر من اي مصري تاني، فانا بستعجب على الموضوع ده. ما يمكن دي ميزة مصر فعلا، لكل اللي بعيش فيها بيكتسب صفات المصريين وعاداتهم وحضارتهم، بيصبح فعلا مصري بنقول ايه، بالمعايشة او بالاندماج في البيئة. يعني انا لقيت حاجة غريبة في امي مرة، لقيتها ابويا مات طبعا بقاله 25 سنة، فلقيتها مطلعة فلوس كده وبتاع، فبقول لها ايه يا ماما الفلوس دي؟ قالت لي دي الزيكة بتاع رمضان بتاع ابو. يعني حتى بقت تطلع زيكة رمضان، وهي اصلا مسيحية لحد النهاردة بتروح الكنيسة، فحتى العادة دي اخدتها من والدي الله يرحمه. حضرتك ما جاوبتيش على اسمك. كان اسمي كان امي طبعا ما كانتش بتعرف تنطق اول ما اتولدت عربي كويس فاطمة، او ابويا كان عايز يسميني فاطمة على اسم امه، فما بتنطقها غلط جدا لدرجة ان اضطر يغير يقول مريم علشان تمشي. ماما كانت تندهني تقول لي ماري، وبابا كان يقول لي مريم، فالاثنين بالنسبة لي واحد. ويوسف برضو جوزيف باللافرنجي هي كتبداه وكده، وبابا يقول له يا يوسف. بعد في الاخر بقيت انا ميمي في البيت، وبقى هو زوزو. يعني تطورت الحكاية كده. وفخر الدين؟ فخر الدين ده اسم عيلة أبويا. يعني اسمك فعلا مريم فخر الدين. مريم محمد فخر الدين. طب لو تحكي لنا بقى، حضرتك تذكرتي أو متذكرة المجر وأنت صغيرة، عندك من العمر 4 سنوات. طب بعد ما جيتوا القاهرة عشتوا في مصر الجديدة؟ سنة. أمي برضو ما عجبهاش مصر الجديدة. هي عجبتها الجيزة. بعد كده عشنا سنة، بعد السنة دهيت عشنا في الجيزة لحد النهاردة. يعني هي عايشة في نفس البيت، واخدت لي بيت برضو لما كبرت وجوزت وكده، فجنبيها برضو بيني وبينها، عارف بقت زي المصريين. عارفة الست المصرية لما بنتها تجوزها جنبها مثلا في دمنهور تبقى بطولته مثلا، اوعي لنفسك وامشي جنب الحيط وخدي، يعني هي بقت كده. فراحت مسكناني جنبها، بيني وبينها محطة اتوبيس بس. طب حضرتك بقى يعني وانت طفلة صغيرة يعني كان ايه اللي بيميزك؟ كنت طفلة عادية خالص ولا كان ليكي بعض هوايات بتميزك، ليكي بعض اهتمامات خاصة؟ لا كان ليا طبعا هوايات كتير. اولا على ايامنا ابويا كان راجل مش عارفة دلوقتي بيسموه راجعي، زمان كان او محافظ قوي، دلوقتي بيسموه كده، انما زمان ده كان شيء عادي، كل اب كان بيبقى كده. يعني البنات ممنوع تخرج لوحديها، ده واضح، اتوبيس المدرسه يوديني المدرسه، اتوبيس المدرسه يرجعني. كنت في مدرسه ايه؟ المدرسه الالماني تحت الرهبات بتاعت باب اللوقة. الشهر اللي اتشقى فيه في البيت او اعمل حاجات وحشه كانت امي تدخلني داخليه في المدرسه عقابا ليا قد شهر ولا شهرين، يعني زي إصلاحية مثلا ولا حاجة. طبعا ايه كنت بتبقي متضايقة في الداخلية؟ طبعا عارفة يعني هناك شداد رهبات وشداد ولازم ننام في ساعات معينة. طبعا زمان ما كانش فيه لا تلفزيون، وكان حتى الراديو دي، الراديو كان من الحاجات اللي يعني انا بحكي على عندنا احنا في البيت، يعني ما نقدرش نولعه إلا بمواعيد، يعني لما يجي مثلا بابا شارو من حقنا نولع الراديو ونسمع بابا شارو، غير كده لا. لما يجي مش عارفة موسيقى إيه ماما تفتحه علشان الأوبرا بتاعت توسكا أو ترافياتا أو عايدة، وتفضل تغني وتجعر في الأوضة عندها تنسجم من الحاجات دي. فده اللي كنا بنسمعه، ما كانش فيه أم كلثوم، ده كان من اللي ماما تحبش تسمعها، ولو ان بعد كده انا بقيت احبها، بس بعد ما طلحت انا بلغت بقى اخدت حريتي بمعنى اصح. طب كان يعني حضرتك بتقولي لما كنت اتشقى كانت والدتك ترسلك داخلية، انا بتصور ان حضرتك كنت طفلة هادئة، ما اعرفش يمكن شكل حضرتك بيوحي بكده، يا ترى ده ايه؟ لا هو شكلي بيوحي فعلا بان انا هادئة، انما مش هادئة للدرجة دي، بدليل ان انا كسبت معركة ضد ابويا نفسه اللي هو كان صارم وشديد وفظيع، وده ما كانش يرضى يخلينا رد على التليفون، العيب قوي بيت محمد فخر الدين يرد عليه صوت نسائي، يرد في التليفون بتاعه صوت نسائي، لازم صوت ذكر هو اللي يرد، لأن قال الدرجاني ويصلي الفرض حاضر وشديد قوي وكده. ما كنتش اخرج الا افواج، يعني مثلا انا وامي واخويا وابويا، ومش يعني قطيع كده ماشي لوحده كده، انما انا لوحدي ولا اتصور ان حاجه ممكن زي يعني زي دي تحصل. بتصور انه الشدية كانت ازيد ولا حضرتك زي ما تقولي كانت طبيعية في الوقت ده؟ انا ما كنتش حاسة انها ازيد، كان في طبعا بنات زميلاتي في المدرسة كانوا بيقولوا لي في نادي الجزيرة، وكانوا بيقولوا لي بنروح نعوم في نادي الجزيرة في البسين ومش عارف ايه، ابويا ما كانش عنده حكاية نادي الجزيرة دي كانت ممنوعة، انما اداني حتة درس بقى عمري ما انساه، قالي مش انت غاوية نادي وعمالة زن عليه لازم نشترك في حاجة اسمها نادي، قال وبتاع وعمري ما كنت شفته كده، فقال انت عايزة نادي طيب حاضر، فاختار لي يوم وقال لي وراح اشتري، كنت أيامي عندي 11 سنة وعنده كانت حكمة فظيعة أبوي، وقال لي ادي المايو اهو وانا هقعد هنا بعيد اقرا جورنال وانت خشي في البسين ولوحدك وما تجريش قبل الساعة 2، وكنا ساعتها مثلا الساعة 11 الصبح. فلا كنت بعرف اعوم ولا كنت بعرف اقف ولا كنت بعرف اتكلم ولا عمري كلمت ناس ولا مش عارفة ايه، فلقيت المية نزلت على السلالم وقفت في الحتة اللي مش غويتة قوي زي اللوح، لقيت عيال حوالي اللي بيشد رجلي واللي بيزقني واللي بقى عارفة الحاجات ديت، فرجعت له قلت له لا خلاص مش عايزة بقى اروح بقى، قال لي لا انا قلت لك لحد الساعة 2، ففضلت واقفة زي اللوح اعيط لحد الساعة 2. وطبعا بعد كده انا عمري ما نزلت البحر الا في فيلم رد قلبي، كان مشهد لنزول البحر. وعملت ايه؟ يعني قعدت عيط لعز الدين ذو الفقار الله يرحمه، قلت له في عرضك انا ما اعرفش في الحاجات دي وعمري وبتاع، قال لي لا لو كانت والدتي يتطلب، هو كان فنان قوي، يتطلب المشهد ان والدتي تلبس مايو وتقف في البحر، كنت طلبت منها، ده ما فيش قدام الفن حاجه ما دام الكاميرا دايره. واخيرا طبعا يعني انا بحب شغلي وبحب يعني عارفه كنت خجلانه قوي، انما عملت المشهد، وبعد كده مشاهد كتير جدا بالمايو عارفه، ودلوقتي بقيت انزل لوحدي كده من غير عياط ولا حاجه. طب حضرتك يعني امتى ابتدت بقى مثلا ميولك الفنيه تتبلور؟ ميولي الفنية طبعا الوارث من زمان، يعني أنا كان فيها دايما نزعة فنية. إيه بتتمثل في إيه؟ زمان كنت مثلا أحب الرسم، يعني هي أي الفنان لازم عارفة هي طاقة جوا الفنان غير أي إنسان، يعني مثلا إيه نقول فلان ده دكتور، إنما ده دكتور فنان يعني أرقى من الدكتور العادي. أي. أو مثلا ميكانيكي سيارات يقول لك الميكانيكي ده فنان، يعني بيعمل الحاجة مش زي زميله الميكانيكي التاني. فأي فنان بيبقى أعلى من الإنسان العادي، بيبقى عنده درجة حساسية أيوة. أكبر يعني. يعني مثلا لما تقولي على أي حد ده فنان، يعني حتى باللغة الدرجة بتاعتنا إنه أمهر من مثيله. فكنت أنا في أوقات فراغي بتحبس في الأوضة بتاعتي، يعني هي دي المملكة بتاعتي. فكنت بعمل إيه، كان ألاقي الكراتين دي اللي كانوا بيبيعوا فيها بيها الشرابات النايلو دي. أيوه. وكنت أخدها أعمل أرسم بالزيت. محدش علمني الرسم، إنما عارفة أخطط، فلاقي أبص ألاقي صورة، ألاقي منظر جميل، أنا أتخيل مثلا منزل المستقبل اللي نفسي أعيش فيه. فأروح رسمه، فبيت أمي تلاقيه كله تابلوهات. أعمالك دي كانت مثلا والدة حضرتك بتشوفها أو والدك؟ كانوا بيعجبوا بيها ولا لا؟ لا كانوا بيعجبوا بيها، وكان بابا بيبروسها لي ويحطها لي على الحيط، ولحد النهارده مقدسه. يعني لما جيت اتجوز قلت لها طب اديني واحد من اللي انا رسماه ده من اللي حطها على الحيط، الغزال في حاجه انا معجبه بيها كده، غزال ومراته وعيلين كده عارفه. فقالت لي ابدا اللي قاعد في البيت ما بيطلعش، بيروح يرسمي تاني عندك في البيت. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.